خليني أقول لك إن محور التدين هو التعلق بالله عز وجل وتوحيد الله عز وجل، فأعلم أنه لا إله إلا الله، وده لازم يكون له مردود عبادي، واستغفر لذنبك، فتعلم من هو ربنا سبحانه وتعالى، وقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وخلق الناس بخلق حسن، تفاعل بدين الإسلام بأحكام الإسلام، خد مراحلك، بس اوعى تكون لوحدك، دايما لازم يكون في حد خريط سبقك في الطريق، تسلك الطريق خلفه وتتعلم منه، فهو معتصم لك وحامي لك وموجه لك ومرشد لك ومزكي لك ومعلم لك ومربي لك. ولو انت كان ما عندكش حاجات كتير فانت محتاجه فيها، بس في حاجة انت لازم ان انت تتحمل مسؤوليتها، وهي اختياره، فلو اخترت غلط انت اللي هتتحمل. وكتب اختيار الشيخ وكتب اللي تناولت اختيار الشيخ واختيار المعلم واختيار المربي وشروط ده موجودة كتير، فبتقعدش تقول بقى ايه طب ونعرف منين اتعلم. هتعلم من مين؟ من العلماء اللي موجودين ومن الشروحات ومن الكتب اللي موجود، وما تيجي تطبق بعد كده هتشوفها. وإياك برضو في نفس الوقت أن تتهم بغير دليل، أو أن تكون سليط اللسان على من أخطأ حتى نفسه، لأن كلنا بنغلط، أنت بتغلط وأنا بغلط، كلنا بنغلط، فبتبقاش سليط اللسان، كل يؤخذ منه ويرد حتى أنت. وبلاش تزعم وانت مش ناضج انك ناضج، حلو ان انت تبقى عارف ان انت لسه بتتكون، فتركز ان انت تتكون، انما لو طنشت وعملت فيها بتكون وانت مش بتكون هتتكون،